اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في السنة. فهذه الصفة الثالثة للرجل المغفل أو العالم المغفل، وهذه الصفة الثالثة كانت ثامنة في بني إسرائيل. فذكر الله عز وجل بهؤلاء، كانوا على منهج لا يمشي يتخبط، يسوقه إنسان أو يعنفه إنسان، كان له منهج كتاب وسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة. ده ضابط كما كان ضابطا له سكان العلماء ياكلوا صحف إبراهيم أشياخهم. كما كان هذا ضابطا له فهو ضابط لنا أيضا. لكن أنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرنا عليه الصلاة والسلام، أخبرنا حينما قال خير الناس قومي ثم الذين آمنوا ثم الذين آمنوا. ده عصر في فهم النصوص، في فهم الشريعة ككل، في فهم شمولية الشريعة. النهاردة في ناس مش فاهمة إن الشريعة دي مش شاملة. واحنا قلنا في أول سورة لجمع المقولات التي مكن الله بها بني إسرائيل تلك آيات الكتاب المبين. المبين واضح فيه كل شيء، كل شيء واضح في القرآن، كل شيء واضح في السنة. طب الله عز وجل عرفه من عرفه وجهله من جهله. قال عليه رضي الله عنه: لو أطلقت بعيد لوجدته في كتاب الله عز وجل. وكان الشافعي رحمه الله يقول: ما من حكم إلا وهو في كتاب الله عز وجل. فسئل عن مسألة فقال: أما من القرآن فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: حدثني فلان عن فلان وقال لي شكر السنة الذي يعرفه في هذه المسألة. إن كنا متخبطين يا أخوانا في قضايا إن المعتقدين إن إحنا ممكن نقول حاجة من دماغنا، فليش تقعد تفكر يا فرع مين؟ فالنقطة عارفة إنه يا فرع مين؟ لا ما نقولش يا فرع مين يا معلمنا، يقول إن دقيق الوشاميل يقول لنا أمثلة كثيرا، وده أكثر عايزين نقول لنا عايزين كل مرة نتكلم فيه اللي وصلنا من قناعاتنا من عقيدتنا. إن إذا كان قد حدثك عن الخيال فإنه لا ينفذ الدماء والأشلاء سوى لك. لن أنا أخش الحمام إزاي؟ صلى الله عليه وسلم بأني رجل وطول إيه؟ وتقرب بأني رجل وطول إيه؟ اللي تحدث عن الخلاء مش هحدثك عن نفس الأطفال وسلب المخدسات وظهور الكافرين، مش هحدثك عن ذلك. وهذا فهم الإمام مالك رحمه الله لما قال له رجل باحثني في التوحيد على طريقة الفلاسفة العنيفة، فقال: يا هذا تظن أن محمدا علم أصحابه الخلاق ولم يعلمهم الترحيب. كم يتفهم؟ فاحنا عشان نفهم الأمور الحياتية، أي نزيلة تنزل دي ترجع للكتاب والسنة مش بفهمك ولا بفهمي. أنا فاهم فهمي هؤلاء دول أعلم الناس بالكتاب والسنة. وطبعا الأدلة عشان متوفرة. أنا لو أريد أن أطيل المقام لأن إحنا طبعا بقى التوقيت الصيفي بقى كده حرج علينا بقى من مرة من حجر. فمش عايزين نصيب الامر طبعا كان هو حقه للاستاذ والاثاره. يعني مثلا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان عبدا في اخر حياته عليه الصلاه والسلام ان عبدا خيره الله عز وجل بين ما عنده وبين الدنيا فاختار عند الله، فهتف ابو بكر بالبكاء وقال: فديناك بابائنا وامهاتنا رسول الله. فقال جابر رضي الله عنه: فعجبنا للشيخ ابي بكر عنه لما يبكي ورسول الله يضرب لنا احتجاج على الرجل؟ إن عبد عاجز واحد مش عارف. قال: فا فكان هذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيل ده أعلى من أجل الإيه؟ الكتاب والسنة. التابعين أعلى من الناس دون الصحابة، الكتاب والسنة تبع التابعين أعلى من الناس دون التابعين والصحابة بالكتاب والسنة. إذا أنت عندك عصمة، أنت يا أخوانا من خلال الدين بلا زال ناطقا قويا. ليه؟ أنا عندي عصمة. عايز أفهم أرجع أفهم على بعض هؤلاء. عايز أفكر أفكر زي ما أفكر هؤلاء. عايز فقه زي ما قال هؤلاء. عايز حياة ودنيا شرم وحرب تكنولوجيا وحرب كما فعل هؤلاء. أفكر ده بره الدين. وأعتقد ده بره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هم يؤبرون النخل ويعملوا لطحن النخل. فقالوا أنكم فعلتم كذا وكذا. ففعلوه فمات الرسول عن ذهب لقحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامري دنياكم. نصه يبقى حساب من نصه في الاقتصاد والتكنولوجيا والتقدم والحضاره ولا لا؟ انتم اعلم بامور دنياكم. لكن حماتي دي هذه الحضاره وبسوقوها في قناه شرعيه. الحضاره دي هتنجح من تفرين عماره من منطقه السحاب من عفاف زمان. زي ما فعل هؤلاء لا يأتون بحق صرف. أصحاب الحق صرف واحدة. فأنت يبقى الدين بالتالي في كل حاجة مش مناسب بس وفي أرباح إنك تكون مقتنع فيه وأن درس أنت ماشي كده حتى كده بس الدروع عندنا بس في الكتب الصرف اسمه وادي الدروع كتاب الدروع أبي أسامة الشيء ويمر عمر رضي الله عنه في السوق ومعه الدعوة الكتاب اللي كان تعمل نفسه كده وهم يأتي عند راجل بريعة كده يقول تعالى تدري ما هو ربا الفطر لا فإذا بايعت رجل تعمل به يقول له نعمل يدرس قانون للبيع يروح راجع للدرع وبالدين قوم يعرفش بتاعك روح الجامع الشيوخ هناك يعلمونك فقه البيوع كان يقول لا يجلس في السوق إلا من تعلم فقه البيوع حتى لا يأكل الربا والعدل بقى حكم ربا يعني كده يعني كمان النبي صلى الله عليه وسلم كلمه في الباب والشرق قال انا كلمه اعمق من كده كلمه في التجاره بتشتغل ازاي فاهم؟ متخيلين يا اخوانا ان النبي كلمنا في التجاره ونكسب ازاي؟ قال لا تلقوا ركبان. يعني ايه لا تلقوا ركبان؟ بيجيلك راجل بيستلمهم معاه في الكوفه مثلا وبعدين انت ما تخافش الطياره يعني اسعار في الصالون زي الطياره؟ لا طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يطلع واحد من هنا يشتغل له سمسار اطلع بره معاه على الحدود بتاعت القاهره واقول له انا معايا معاك كده بتقطع واخد منها لك. قال لك انا بقول لك لا حول من نفسي. ليه؟ ليه ينزل السوق يكون الكيلو عليه بجنيه ينزل غير اللي يخاف؟ يبقى كسب. اللي كلمني مكسب وبيع وشرى اهو كيفيه البيع كيفيه طب البضائع. العلماء يقول لك لازم يقبض. طب خدت بيه اقبضه ازاي؟ يعني انا لما اجيب منك حاجه اشتريها بقول لك شرطه مش اسمه قبض. طب البيت اشتريت بيت انا اشتريت عربيه خشينها امشي عشان كانت البيع صحيح اتكلم بفقهاء دي وازاي ما هو اللي وضع اساسات في البيت اخرج لها نسب ويبقى فيه القبض. احنا عايز اقول لك انك اذا تدرجت في كتب الفقه علمت ان الشريعه تحققت في كل شيء وهي بقى تقول قناعات لازم تقتنع بجلدك. وإلا أنت لو اتبعت هؤلاء الذين يقولون الدين في المسجد وخارج المسجد مفيش دين أبدا ما تعملش. طب خارج المسجد بجيب من مين القانون؟ فحط بقى ورا القوانين اللي حطها الكفار. فحط لك قانون شغل. إذا رأيت امرأة تدخل في بيت مع رجل أجنبي عنك يعني راجل غربي يقول لك لا اوعى تفتح الدين عليها. بزامية لا يمكن. تمسك في حاجة واحدة. لا تطلع امرأة مع خمس ست رجالة. يعني هذا اسمه تبيد الغيبة وهذا اسمه تبيد الغيبة الزمن. وبعدين بقى لو المرأة خضار متلبسة بالزمن يقول لك إذا عفى زوجها رجع في القضية. يقول لك يقول الله خلاص أنا يعني ما عنديش من الموضوع ده وأنا زعلان. الصدق في القضية. طب وحق الله والمجتمع اللي فسد من المجتمعات الفتح تعالى النهارده في اوروبا في اطفال قد ايه مالهمش اباء لكن ما كان ردات القرارات اللي خدوها الاخيره قال لك نحط البنات على السوق في الواحد البلاطه كلها البنات في البلاطه والصغار في البلاطه ليه؟ من كثره الجن. احنا عندنا في الخارج كما يقول في الداخل زي ما عندك قانون في المسجد عندنا قانون في الخارج ايضا كما قال الله عز وجل ان الحكم الا لله. فيكون الا له الخلق زي ما خلق يبقى له الامر، الا له الخلق والامر سبحان الله. فيبقى ده مرجع ينبغي ان احنا نفهمها. يعني الاسلام الرباني قلنا بتكتب فيه ثلاث حاجات، ان يكون عالما، وقلنا قعدنا في درس على العلم وازاي الانسان يذكر العلم. احنا محتاجين للامه كلها ان تتثقف تبقى كلها ربانيه، لكن من الاعمده اللي هتشيل الامه على السفه الناس اللي هيرفعوا الامه من هذا السفان الى العلو لا ده لازم السفه دي حاجه ثانيه. وده لو كنت حتى العمليه انا عايز اسال السؤال، المسجد ده مبني على ايه؟ على عباد. لو عندك تلاقي كم عدد في 10 عباد مبني عليهم المسجد، وتحس ال 30 40 الف طوبه دول طوب معروف وبعض، لو عدود من دول الثمن يقع الدم. احنا بقى عايزين الامه كلها تتثقف وتتعرف وتاخذ اسباب ربانيه، انما الاعمده هيبقى ليها صناعه اخرى. زي مثلا تحط كم من الملح بيكون صلصالة وكم يقول لك لا الحمام بالزيت تحط مش كده ولا لا، الحمام بالزيت بتسوي صناعه معينه او تدرج الكحول. فطلب العلم على الامه كلها ينبغي ان تتثقف في دين الله عز وجل. الناس اللي هتحمل الدين اللي هتحمل الامه على السفه يا لعيبه ما هذا مش يتثقف، هو مش هو كده بيمقع عينيه. ده يبقر العلم بقرا تاتي على قلب العلم يمسك من اعز ماله من اعز مسلسل من اعز وقته عشان يحصل هذه الزيارة عشان يعلمها للناس. الأوطانية لها أصول ثلاثة، أن يكون داعية، أن يكون عالما يتكلم عن العلم ومشق العلم، أن يكون عابدا. وإحنا الأسبوع اللي فات جبت لك أسئلة أكابر الفقهاء، أكابر الفقهاء عشان تظن أن كل الإمام اللي مدرس أكابر الفقهاء عشان عباد، بل هذا العلم لا يصفو إلا لصاحب لين، إلا لصاحب قيام لين معظم الأحوال. مش هيصفى من الراجل، وإلا تاخذ العلم بغير حق من إيه؟ يبقى حق الظالم. الصفة الثالثة من هذه الصفات الكاشفة صفة الدعوة إلى الله عز وجل. وكده نقول برضه هي الربانيه دي عن الامه يا اخوانا، احنا النهارده مش بنتكلم فئه معينه بس، احنا بنقول كل الامه هتطلب العلم، لكن في اعمده هيذكروا العلم. كل الامه هتتعبد، لكن في اعمده هيمسكوا منهجهم في التعبد. شفت سعيد بن المسيب راح عليه؟ ده قلت لك ايه بس؟ هي واحد. طب روح ان العقيق تنظر الى الخضره وتجلس اللغه خمسه افعل بالصفه والعتبه، مش هصلي الفجر والعشاء في الجماعه، لا تروح عندي الصلاه في الجماعه. فذهب اليه فعلا ما مات حتى وصل ابن عوض رحمه الله. انت واخد بالك؟ يبقى عايزين الامه كلها تتعبد في ادارات الاصحاب الليل اللي ما بينامش بقى هكذا ابو حنيفه 40 سنه لا يلم الى الميت هم الاخوه اللي عملتها اللي هيحملوا هذه الامه على كواهلهم. الصفه الثالثه هي صفه الدعوه كما اقول صفه امه كامله. كنتم خير امه اخرجت للناس، كنتم خير امه اخرجت. السبب ايه ان احنا خير امه؟ كما قال عمر رضي الله عنه والله لو لم توفوا لله بشرطه لفقدتم هذه الخيريه. الشرط ايه في الآية كان يقول المعروف؟ الربع المنكر. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي فهابوا أن تقول للظالم يا ظالم فقد فوزت عليهم. لما تيجي تسأل عن الناس عن مصر ومرة في بيت الجامعة وتلاقي الجامعة جاية في الدرس. هاتوا في إيدك. ما جاش. أنا قلت له. إنما لو هبته مش فيه الله يسلمنا العالم. ولعل بكم سنة من أسباب التأسيفة إن سلمنا إحنا دلوقتي نسخة من العالم إن القيام بحق الدين لا زال فيه ضعف. الدعوة إلى الله على الأمة كاملة، لكن بقى المعنيون من طرف العلم والعلماء لحاجة ثانية. زي ما قلنا لهم خصوصا يخصصون بشكل عن هذه الأمة. وأنا أذكر لذلك وأحاديث الحياة كثيرة جدا وأخبار الناس بالانخراط في الدعوة إلى الله عز وجل عظيمة جدا وكثيرة تعلم كيف بنيت هذه الأمة. إذا الأمة تتقاطع كده إن في ناس ما كانش عنده وقت مخصوص للدعوة، إنما كان وقته كأصل وقته للدعوة. وقف نفسه، كانت أمة كلها بالشكل ده. كانت أمة كاملة بالشكل ده. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وخالف إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا بدون استنكار. في حد أحسن منه؟ لا قطعا لا يعني. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. دعوة مش حد طرق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أعز وجل يقول لكم من مقام الدعوة في الآية دي ومن مقام الدعوة في سورة الفتح. وكان من الموضوعين دول عشان تعرف إن الدعوة جهاد. الدعوة إلى الله عز وجل لأنها بتحضر الأمة لطاقة نفسية تؤهل الإنسان طاقة إيمانية تؤهل الإنسان نفسه لنفسه لله عز وجل. ده تحضير. عشان أحضر هذه الأمة لازم أبص فيها كبير. وإلا تخش معاك بتهلك. هذه زي ما أنت شايف الآن تدوس في تحت الإنفراد. تفتح تقنية إلى تحت الإنفراد. مهما الأمير قال له عندي أنا أمير الناس. عايزين يقاتلوا ويطلعوا وبتاع وما لهوش نتيجه قوي. فأنا المفروض أن تعدي أنا أمير الناس. أنا فقير وقاضي. مالك موضوع عبارة الناس. فنظر أجل ابن فرات إلى المواكب اشتغل في البحر كده فصلهم كده وهو حزين. ثم قال: والله لا أقتلني إلا لأنني كنت عنده بخيلا. لا أحفر ذهاب للسفن. يتوجد لها من يسيرها من الملوكية أن يجد لها من يسيرها على الكتاب والسنة. يقولهم ربان لو جماعة طبيعية يقدروا يشوفوا الملائكة قالوا يقول يا ريت لا واحد يسألهم بكتاب السنة يا ريت. هذه المعارف لو دارت على القومية ولا الفرعونية ولا الأشورية مش هتحصل. مهما حصل ومهما خدت من زمن في المهم حتى نفسك محمد كيف جاهز في المكان فهي ما تحركش خالص. لا تسير هذه القافله وهذه المسيره الى الامام الا اذا السياره فعلت كتاب السنه اذا علمنا مراد الله عز وجل في هذه الامور نظر للمسيره الى الامام تمشي خطوات الى الامام. فأنزل الله عز وجل شفت الفخار بصورة مكية بإجماع العلماء فاش نقاش فيما أعلم بصورة مكية يطار الآية اللي تنزل في مكة تعرفين أخوات مكة كان فيه هذا ولا فيه هذا أن ترى إلى الذين فيها لهم بيت كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة في المسجد هذه أحل عويل لا تقارب بين النهار ووعدت من غيرك علي بالسلم الشرط. هذه مرحلة لتأسيس دولة لإنشاء قواعد دولة عندما نحملها من مكة أو في المدينة تقاطم. لكن الأمن البعض عايزين الآن إيمة الإيجاد عايزين إعداد إلى الفقة أبوال مزهود صاحب الجسد النحيل لما راح تعرف طرح القرآن على أبو جهل الجماعة بتوعه حتى في رواية يقولون أن أبو جهل شد من عرض وطعام شد من عرض وطعام فرجع ابن مسعود كأنه يوسف الأحمر جسم كله دم بالضبط فقيل له أنا المقتول فلان ما فيش حيفه قال لو شئت عدت عليه غدا بمثلها إن حد مسعود بهذا ولا لا أول الإيمان أن تحتقر الكافر قضية جدا بقى أنا ما أضمنش والله ما أعرفش ده ممكن يسقطي حقه هو قاعد أنا ما أقدرش عليهم أنا هذه الروح هي اللي لازم تاخد إلى الإيمانيات حتى يهونه في نظرك حتى أنت شفت المدير بشعبة لما دخل على رأسه ما بقيت قاعد جنبه طلع على العرش قاعد جنبه أمثلوه وضربوه هذا كنا نتحدث أنكم أبطال عقل وروح كنا فكرتوا ابتسامه يقول لي الرسل والكلام ده الرسل ده دي دولة عظمى كان أعظم الروم الناس بقول له كده لما هذا الإيمان هذه مادة كمالية يأخذها المرء في قلبه ويعمل إيه؟ تحتقر الكفر تلاقي نفسه الروح اللي هي توخلت في هذه الأمة على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة ترفع فده نفسك مش شبهة تخشوا لهم فالله أحق أن تخشوا لوعة ينزل هذا الإيمان على موضع موضع سليم موضع قوي يصدق في مكة ما كانش فيه خزانة ونزل الله عز وجل الذي لا يشبه فلا تغفر الكافرين وجاهدهم اجاهدهم ازاي ده انت رب الكلمة ما تمسكش فيك انا بدي في هذا الطريق اكبر واعظم وهو التحذير للجهاد الايه؟ اللي هو بالسيف ايه هو بقى؟ المثال بتاعه المنبر والدروس والخطب وانك تجيب واحد معاك الرجل ده بقى جهاد وجاهدهم بدينه جهادا كبيرا به اللي هو ايه؟ القران والمعين ده ابن أتلاف قال ابن القيم في جاب المعارف ولا ريب أن الجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة كان المناظرة ولا أتبع عليه القرآن وقت وسمع الناس أشتروا البلد الفريق والمعلوم إيه فرعون الطريق هم وتعلمهم وأحسنهم سريع وأعجبني ولقيموا بعضهم في العلم مش عايز بس ده جهاد الحسن أقول والجهاد فيها أي في هذه الآية هو التبليغ وهو جهاد الحسن قال الله عز وجل وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الشافعي بيقول من الآية دي ربنا ما انزلش القران خالص يبقى دي بس تكفي بالعمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبين الله عز وجل ان الدعوه اليه سبحانه وبحمده حرص من عبادك عايز ربنا يرضى عنك ويغفر ذنبك ويرفع قدرك وكده ادعو اليه مش خليك مخلص ادعو اليه قال الله عز وجل قل اني لا يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا ثلاثا مش محدش هيجيب من الله من عذابه من بطشه من عقابه الا لو اشتغلت داعيه واحنا عايزين نقول هذا بتكلم الاربع عن الدعوه زي ما قلنا في اول الكلام الدعوه دي عمل امه كامله كلنا منخرط في الدعوه لانها واسعه جدا طبعا حتى الدعوة انك تقعد تدي ناس ولا تروح الخطبة بس. لا وان كان ده تخصص بقى. تخصص الاجتهاد الحاجات دي وانا الاعمدة. انما بقية الامة كلها دعاء. كل الامة دعاء. ما حدش يمشي يترك الامر والنهي والدلالة على الله عز وجل هتخلص. اياك ان تسكت. انا سمعت يا اخوانا وقريت من علمي. كنت معتقد ان قضية ان الواحد يقرا القران ولا يحل الناس مثلا. يعني دي قضية عامية فرعية يعني. فرأيت بعيني واحد من بعض المشايخ يسمع الفتحة على الشيخ. شفته بعيني وأنا كنت بستغرب يسمع على الفتحة بالفتحة. يعني أنا لما أقوم أصلي للناس أقوم الناس وأقرأ من قلب القرآن ومن طبق القرآن ومن بعلم الناس أقوم الله يتعلمكم. فإن الأرواح تبقى صالحة لحاجة ثانية خالص. فالإنسان نفسه اوعى تظهر حتى من كلمة وكم الإنسان هو مش محتاج ده بالذات، عشان مش الحاجة ده اللي يعرفه يعرف ان هو ايه من الأرباب الكبار. أحمد بن حنبل شخصيا لما خرج من السجن بعد ما احنا تعقبنا القرآن وكده قال له ان بشرى الحافي اثنى عليك، بشرى الحافي مبارك كده قالوا له الان يضرب احمد. طبعا لما يقول لك احمد في الارض اتقفل قالوا له احمد محمد بيضرب دلوقتي كلام كبير على اوعى الحاشم وغرق. فقال له احمد محمد يضرب الان، فمد بشرى قدميه حتى يجي قدام كده ثم قال ما كان احوج هاتين أن يضرب فما ضرب الإمام. فقيل لما لا تفعل؟ قال أنا لا أقوى على ما قوي عليه أحمد، لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان نبيا. أخو أحمد بن حنبل كان تعرف عمل إيه أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل الكتاب اللي هو طبق ذكر الأفاق رفع عليه في الجنة كده قال اللهم لك الحمد أن رضيت عني بشرى. لم يعمل الأول بشر الحاجي يصلي على بخير. قد أمين بقى بشر الحاجي ده بشر الحاجي كان بيغني ويطبر ويرقص القصر بتاعه طول الليل وطلع رقصه وغناء. رجع الراجل ده إلى دينه وصل الأيام بس العباد بسبب إيه؟ راح معاك خطف على قصه وطبر وجبر وإيه ده؟ وخطف على البلد وقتها البلاغه مفيش اي مجال زي ما بنقول احنا دعاء ولسنا قضاه، ما عندناش مجال ان انا اخش عشان اقول لك احكم عليك، ما عندناش الكلام ده. انما بمنتهى الهدوء دخل عليه خبط على الباب كده الجاي فتح قال لك انا صاحب هذا الدار حلم حلم او عم. السؤال ده مش كده حقيقه من صفات الداعيه انه دايما ذكي يقول المرأة من الإصرار على نفسه من الحجة هو الإصرار. ألا هو صاحب بنت حر ولا عبد؟ قال خمر عبد. قال ابن حر وهو سيد قوم. فقال لها نعم لو كان عبدا لعلم حقا لبنتك. وسبب الإسلام. شفت جملة بس جملة. الكلام ده ربنا مش الحاج ولا لما بدأها في القصة دي. عندي كده تفكر معايا. وكان ده طبعا موضوع يعني في بس يبين لك لطف الله يا عز وجل. لو احنا جبنا عندنا من فرح في البيت هنعمله بقى بالبيت ولا نعمله جوه في الصلاه؟ اكيد نعمله جوه في دايما البيوت بيبقى فيها حته كده طرقه اخش لها وبعدين تلاقي المكان في الكاس صح؟ ما انا بعمله جوه في الناس حواليا عايزين تتقبل وترقص وتصبر و حاجه فعلا لو حد اتكلم حتى على الباب انا هسمعه، بل لو حد خبط على الباب انا هسمعه. ومن هو ثم الجيل الجاليه فتحت الباب. بيقول الكلام ده الجاليه انا مش عارف يزعق الباب ولا يعلق ده بيتكلمك فوقه كده. بيقول الجاليه بيقول الكلام يدخل يامر الله الهواء يحمل هذه الجمل ويدخل بها الى اذن بل الى قلب الاسم الحاكم. شفت لطف الله عز وجل العبد ازاي بيسخر لك اللي يكون سبب في ذلك؟ فتاريخ طرف عارف الكون الشاعر اللي ماشي سمع الكلمتين دول خلاص قلبه، تخيل هو قلب المعصيه طلع بقى وليد هو القلب عشان ما حدش يقول الشباب اللي بتبعت تقول لك انا قلبي معصي كتير جدا وانا انا بقول ربنا يتوب عليا ليه ما انت بتعلى اقصى على ده؟ انا بقول لك انت طالب معاك كان قطع طريق ده حرام ده حرام يقف في الناس اللي معديه يقول له قطع رجلك. لما مات الفضل ابن عياض قال عبد الله المبارك مات اليوم الخوف والثوب مفيش حد يخاف ربنا ده الفضل إن كان حرامي قرعت بقطرة من قلب جودك تملأ الأرض ليا ونظرة من عين جودك تجعل الكافر ليا. ده ربك عز وجل بقى سمع مش الحاكي جاي ولا الراجل قال له أنت قلت إيه؟ قال له أنا قلت كذا كذا كذا كذا فكشف بشر عن خده ووضعه في طرق وقال بل عبد والله بل عبد بل عبد ثم قام وتذكر حصل مش حاجه كلمه من الرجل على الناصر والألم جدا هو مش في الشيء الرقيق مش في بلاطيفه تعالى من سرعة الألم اللي تعالى نسمع طب تحكينا كده في ناس بتتمنى يا اخوانا لبس حنين. عارف انا رايت الكلام ده وقلت انا حطيته لما تخربها. انا دايما في اول خطب كده ليها جبال كده كنت امشي بالخطابه القائمه على الغرض والبلد. فبقول ايه وقت الله عز وجل ان تعالى ساعه والطب لمن حب. عند واحد من الاخوه كده وبعدين بيقول لي تعالى صاحبك انا بتعجبني في الخطب ايه؟ فانا قلت ممكن يقول لي ايه الخطبه عنها حته معينه. قال لي كلمه صنعه فمن طاب فقول له ليه؟ قال لي بحس انه بيحبني. تعالى الناس الارض عندها جفاف في المشاعر. في اشخاص بيشتغلوا من الخطب عليه كده خلاص فعلا تعبان في الدنيا مع المسجون مش مستني انت كمان تيجي تقول له انت كمان تغادر. انت مش لا انت عايز تطبطب عليه كده وتقول له تعالى وتحلو علينا في الوقت اللي نحلو عليه فيه احنا. ده شغل الدعايه بقى. ولذلك العلماء بيقولوا ان العلماء اصلا في كتب مجنونين زي ايه؟ سفير اسماعيل اللي بس مجنون كان عليه زي نقلته عنه هارون الرشيد مع ان سفير اسماعيل ده كان بياكل فيه. يعني لسه هذا مش محتاج وسطه. واحد بيقول كده وصلته لحد ما فاخرج من كفه رغيفا. وقال لقد نبط لي كذا كذا كذا. كنت اكل فيها رغيفين. ثم انا الان وعنده كذا وكذا سنه اكل رغيفا واحدا. جميل حط الجيت. قال له خلاص ما بدي يصير فين؟ لان هم احن الناس على الناس. يجيله المجنون ويجيله الزلل وهو بيعتقد ان الدعايات الدنيا مخططه. ممكن يجيب له اي حاجه ويعمل ويبتدي يقال زيه بل ممكن يبقى افضل. فيدوره شفت شعبه كان ياتي الراجل المدين وبعدين يقول له اديني. انا عليا فلوس. يقول له ابشر ابشر ابشر ما كانش صعب يرد حد يقول له ابشر. فبقى معاه معيش. يروح قال له صبح على ضرب. ما حدش 500 جنيه بيتابع على طول ده ما معهوش فلوس. طيب قلت انا 500 جنيه ده اللي بديله اهو. مات عمر وعلي 100000. عمر بن الخطاب مات عليه 100000. طب في ايه؟ بسبب الناس احنا عايزين الداعيه يتحلى بهذه الصفه الصفه الكشف. يقول الحسن البصري في قول الله عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله قال الحسن هذا حبيب الله. الدعايه ده حبيبه يعني انا حبيب الله وجدت واحد من بره بقى ستة اشهر ما كنت ليه انت بتبقى حبيب الله دعوته بس ممكن تصلي لا يا شيخ بكره على غير الارض. طيب ربنا يديك يا ابني حبيب الله مسكت شريط ولا اسطوانه ولا على المحمول. هنتكلم دلوقتي عن الداعيه تستخدم التقنيات الحديثه. ما تبقاش عارف انت متخلف عن الحاجات دي ورحت معاك يخبط بعت لي درس بعت لي 200 شهر مرسلين بعت لي مقطع من خطبه انا مؤثر بعت لي 1000 قران بتقرا بشكل معين. يعني حبيب الله هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا خير هذا خطوة الله وخيرته من خلقه أحسن واحد الناس هذا أحب خلق الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس وعمل بما علم ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه هذا ولي الله هذا خليل الله. الكلام في المسألة بتاع كلام في المسألة كتير إخوانا في يعني انا مش عاوز شغل ابن القيم مثلا بيقول ان مقام الدعوه في الله اشرف مقامات التعبد. اشرف مقامات العبوديه الدعوه. قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو ايه وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو ايه ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا وتبليغ سنته. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رضى الله ان سمع مقالتك وعلى فاداها كما سمعت. نظر الله رأى يعني ايه؟ يا ربنا بايظ نفسك. يعني هتسمع مني حديث من تقدير الله. بس اسمع وعدل وهتعدل. ما تدوش غلط. وعدل نفسك. انت كنت تعرف. وفكرة النهارده الدعوة محتاجة ايه؟ انت لو قلت لواحد تعرف ظني مش محتاجة بلاغة. مش هتقول له تعرف ظني. مش محتاجة كتب تكون قريتها عشان تقول له تعرف ظني. مش يعني منتهى النسبة بس مشكلتنا ان كل واحد بقى ليه مشكلته الخاصة. الكل عم بيفكر في مشاكله مشاكله خاصه بيه. امر النبي بالتبليغ عنه ولو ايه بدعوا عنه ولو ايه ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا يرضى الله امرا ثم يخرج مصيبة شهادة وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى الرحول الأعداء. أعلى من القتال في مجال القتال أو أعلى. فنقولش بقى في شيء ده وتقول لك عندنا توازن ما تعرفش تقول إن ده إيه؟ ده مرتبط بتحضير أمة. هو نور الدين محمود لما قال له دي شرط الدرجة أهو بتاع الصليبيين يلا بقى نهدي بقى استنى شوية استنى إيه؟ أنا النهاردة جمعة. فإذا كان وقت الزوال أول ما الشمس تبدأ تتحرك يدخل وقت الظهر الجمعة. يطلع القسيم عن المنبر بيخطب الخطبة والعلم. فانتظروا حتى يدعو لنا الخطباء. على العادة ويوم الجمعة يبقى واحد على قلبه. أنا بشجع

لأن كل مقهى من المقاهي حاجة بالرصيف اللي قدامه أصلي لازم تجيب الزيادة الصيف بخمع ثلاث مرة أنت مش هزين على وقت الشباب اللي رايح ده فإن كانت حتى مش هزين إذا لم تحتاج لتصحيحات تحتاج لتصحيح في مذهب كما صار خلف النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وآله في المسجد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرات أنا لوحدي ولا أنا وراي اتبعني فإذا كنت تتابع للنبي يبقى تدعو زي ما هو بدعاه وإلا ما تبقاش تابع في الحياة يبقى عندنا هنا في نظر في القضية التي تبقى تابع للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره عندنا طرق كثيرة جدا في التاريخ للذين دعوا إلى الله عز وجل وانخرطوا في الدعوة إلى الله عز وجل بكل أسهم دولة الإسلام يقول في كيف أرسلت وجدت على هذه الروح قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يوم أحد عرضت عليه أمري هذا الإسلام إلا وكان له كبوة وتردد إلا أبو بكر أبو بكر اللي رفع علينا من الصلاة قال يا أبا بكر أنا رسول من قبل الله قال له أبو بكر صدق طلبك إيه؟ أن تؤمن بي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله كان رئيس أبو بكر بحب النبي مش مودة بينكم في الحياة الدنيا لا أبو بكر له عين ساحقة بعد شوف النبي وعرف شوف السيدة خديجة قالت النبي ماذا يمكن يدفعك عبيد لما جه من الغار باسمي في الخير دمروني دمرته دمروني بسرته قال لا خصيت على مشكي وحكم حكاية على طلع لي واحد من بلدية اللي حضرني وقال لي اقرا وقلت له ما انا بقرا لا خصيت على نفسي قالت ايه؟ كذا والله لا يحزنك الله ابدا ليه؟ وانت طلعت على الغيب لا لكن كانت رضي الله عنها فاقدة البصيرة قالت انك على الشمال والصفات مش ممكن يبقى الفرد يموت من الجن ولا شيطان لازم نعمل فرد انت حاجه انك رؤوس الرحم ونحمل الكلب وتخدم المعدوم وتخدم الضيف وتبيعه على نوال الحق نفس الاتفاق نفس النظره اللي رفعها ابو بكر رضي الله عنه ولذلك حط في النبي عليه الصلاه والسلام الف ب تدين دعوه زي ما يقول ابن شرط رحمه الله من احب الله انشغل بالدلاله عليه لما لقيت الناس كده وانت مش هتقول الله يقول لك طبعا طبعا ازاي؟ دي القران ودليل الدليل انك تنشغل بالدلاله على انت المحب كيف يذكر حبيبه في المخاطر وفي المضائق دايما يذكر حبيبه دايما شفت الرجل الشاعر الجاهلي الوطراني عطل بشتات شعر المعلقه العدس عبد بشتات قالك في اثناء الحرب هو الاسم العربية بما استطعت فانني تمحو المخالفه اذا لم اظلم الشاعر ده شاعر حامل حماس التعليقات تقتل يقول الكلام ده في الكتاب اثني علي بما استطعت فانني تمحو المخالفه اذا لم اظلم فاذا ظلمت فان ظلمي اذا الفرد مر ملاقته كفعل على القلب ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فرددت تقبيل السيوف لانها بيضت كذلك تهريج المتبسمين تذكر عبد وهو بالغياب يحتفل بفاجئته يقول ايه والرماح نواهل يعني بتاكل جسمه يعني بالحرب بيخبط يخبط بيخبط يخبط والدم نازل وانا افتكرت كيف استقرر يعمل له سيف كده فجاء على نور الشمس فلمع زي الثاني وانت بتتحكي ده لانه يحبها صدقا من خلقه وقعد على عشقه حرام والبس يعني بصدر يقول لي الانسان اذا احب انشغل بحبيبه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا وايه؟ اذكروا الله طب التعليم وصل الخطة والخطة في الوقت وانطور الله ده دليل على محبتك وصل الصحابة في المعارك الطوائم الكبار فيقولوا ايه في القادسية وفي اليرموك وفي النبي الزول وغيره فيقولوا ايه؟ يقول ابو عبيده رضي الله عنه قال ايها الناس اجثوا على ركب الشيء والرماح ولا تتكلموا الا بذكر الله عز وجل. فدليل على محبه الله انك تذكره ذكر المتهمات في السراء وفي الضراء. دليل على محبه الله الذين اذا اصابته مصيبه قالوا ان لله على طول فان حبيبه ان لله ابو رفاعي مع ان الصالحين. اللي فكر الفقهاء واحد عنده 27 سنه واحد عنده 14 سنه تخيل. والاثنين فقهاء كانوا نبيين يعني كان عقولهم عجيبه جدا. والاثنين نبي لما نبي عنده 14 سنه بس قبله ابو رفاعي قام على كتفه كده وقبله ابو رفاعي ما عملش شكل حنبله شيخ ابن الجمس قبله بعد قال ايه؟ قال يا بني والله ما عند الله خير لك من معين. المحبة في بعض الناس فضل في المساجد، اللي يكون نفسك تحب الله فالسبب بالدلالة عليه. ثم زي ما هو طول ما هو ماشي يعمل شعر حتى إذا كان ينبغي إنك طول ما أنت ماشي تتحدث عن الله. لأن الله لأن هو ده الحب الذي يستحق. هذا هو الحب الذي على وجهه. مش العشق والنام والغرام والحرام. هذا هو الحب الذي على وجهه وتوكل على الحي الذي لا يموت. الذي لا يموت لا يفنى ولا ينعم. سبحانه وتعالى. من أحب الله عز وجل انشغلت بماله الحمد لله. أحسن من النهاردة عمل إيه؟ صبان وروح ماشي وجه تاني يوم معاه جماعة دعاهم إلى الله منهم خمسة من العشر المبشرين. تخيل إن أبو بكر يأتي يوم القيامة وعثمان ابن عفان عثمان في مجال أبو بكر. مش كده معاكش الحق؟ ما حدش يسمع الوقت. بس عبد الرحمن بن عوف في ميزان الوقت. سعيد بن زيد في ميزان الوقت. ده كل واحد من دول أمة كاملة في ميزان الوقت رضي الله عنه. الخلطة في الدعوة إلى الله عز وجل. توقيت الدولة. مين اللي قام بها يا أخويا؟ رفض واحد بس. قطر بن أحمد قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونهى من مدرسة فيه. مدرسة الأرقم والفيل. الأرقم نفسه ركب قد إيه؟ 14 سنة. 10 سنين بعضهم دول او 14 سنه. عارفين احنا متعلم مهم في ايه في الدوله؟ ولما تخلي قريش تقطعوا حتت. تقطعوا حتت. طب ما تخليش مال البيت والمستشفى وبيته عند باب عند باب الصفر وكان مثلا يشكون فيها كثيرا. فكان النبي يمشي يشوف بس هي بيت الدار الاولى اللي هي ارض النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرعيه الاول. ازاي يتحمل مسؤوليه الامه ويحمل همزه الدعوه 14 سنه او 10 سنين؟ بقول لك لو قريش اتفقوا كانوا نزلوه. ومع ذلك يتحمل هذا الرجل ويطلع مش عارف ما هو شاب. فزال شاب برضه. وقام طلع على المدينه خد العلم ده من النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القران اخذ من العقيده اخذ من العمل طلع على المدينه وابطل امام المدينه. المدينه كلها متفكرين ان المدينه بقت طبعا مش كل افراد الرسول اكثر من المدينه نفع فيه تربية مصعب بن عمير. تطلع الذي تصرف من اعلامهم ان انا مهاجر اليكم كل يوم يدفعوا السلوك قرى صغيره في نقل صغيره. اذا مصعب علمهم ولا ما علمهمش؟ علمهم تعظيم النبي ولا لا؟ كل يوم يستلموا في عز الحرب لدرجه اخواننا اللي قال لهم ان النبي جميل. تعرف مين اللي قال لهم ان النبي جميل؟ واحد يهودي. يهودي. كان واقف على فوق سطح بيت كده بيعمل حاجه دي فقال يا بني قيلة هذا جدكم قد قتل. ايه اللي خلى اليهودي يقول كده؟ لما قال احنا معترفين القضية اطلع من بعد سن الواقع حدود المدينة رجال ونساء وأطفال وشيوخ وعجائز وقفوا على المدينة على باب على أسوار المدينة لحد ما يردوهم حول القرية لحد الضوء. أنت متخيل إنك توقف من الساعة 6 للساعة 12 رايح على الجبل في الشمس مش فاهم ده بيجي ولا ما جاش. فلما جت الصغيره راحوا في بعض الاماكن. واخد بالك؟ في حاجه زي ما انا عايزه ما تقلقش. الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي وفقه الله عز وجل في النبي ادعي عشر رجل مبارك واحد فقط مصعب بن عمير علم الناس كيف يكون ولاؤهم لله ورسوله. فلما راى اليهودي هذا البذل العظيم من الصحابه من الانصار في المدينه كلمهم دنيا المشروع لانه يمكن هما تمشي. لكن تعرف لو الدنيا كلها عملت مدى ولا امن لله عز وجل ورسوله يحترقون القضيه يحترقون هذه القضيه حتى وان لم يكونوا قد امنوا بها. الاسئله في الحقيقه ايها الاخوه يعني كثيره جدا. انما انا اردت في هذا البث ان يكون في شيء من الشيء اكاديمي في وسائط. فاحنا بنتكلم عن التراخيص وبنتكلم عن الحظ عليها كثيرا. احنا عايزين نعرف المشاكل الدعائيه في شبهات كثيره بتقع للاخوه في طريقين في هذه الدعوه. فرجل يحشر رياء ولا يحشر فرجل مش حاسس هو المفروض يبقى ايه؟ مش على مستوى يعني زي ما يقول تنهيم او كلام من لو قتلت له فرضا لنفسك ان ترعى مع الهمل فرضا لنفسك ان ترعى مع الهمل. عارف وان كنا مش عايزين نضرب هذا المثال انما نحط تحت الفكره نستحي من الله عز وجل. وطن عمل الشباب اليهود في خدمه دينهم ودولتهم شيء عجيب. يقولوا ان الرجل منهم بيبقى معاه شهاده يعني كان شهاده مثلا يبقى مدرس هيبقى طبيب مثلا يعني هو ينظر يقول ان هذا الطب ده هينفع ومنفع ولا لا؟ طيب جاي مثلا 99% مثلا هينفع ان انا ادعو الى توكيد هذه الدوله المزعومه النقيصه ولا لا؟ لا مش هينفع ان اجدى منه ابقى صحفي عشان هذا فور ابقى صحفي هو مش هياخد طب مش صحافه. واحد مثلا في هندسه شايف ان يمكن التدريس وتنشئه الاولاد على هذه العقائد وهذه الاشياء دي اهم من انك مهندس وزاد الهندسه مش فاهم نفسه. فهؤلاء ليسوا يسر لكن عايزين نقول احنا بنبقى حق ان نبذل في حقنا هذا اكثرهم بيقولوا هذه دوله ستوبات ودهنا وقد نطقت التوراه بهذا. فما بالك ونحن نعلم ان لنا مع الفوز مواثيق وعد وعدك ان نعمل بهذا الدين. فانا عايز يعني مش عايز اضرب امثله كثيره من الدعاه على قد ما نتكلم في هيئه التعليم. هذه وصايا للدعاه لهيئه التعليم بشكل الداعيه ان شاء الله نجبرها على عجاله واذا كان وقت الصلاه سبحان الله نجبرها على هذه العجاله. الداعيه الميدانيه الداعية المنخلق المنعزل اللي مش بعرف حتى مش داعية. قال أبو عبيدة كانوا يعيبون على أن يجلس في بيته. قعدت في بيته ومش بعرف حتى لا لا بتنزل وتمشي شوف شوف يا جماعة استفقت الكلمة على خديجة ما تحديها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له إيه؟ إنك تصل الرحم تبتدي وأنا في الشارع. أستاذ إنك تصل الرحم وتحمل الكلمة وتكسب المعدوم، طب انت في الشارع ماشي ماشي في الشارع، واحد بيشيك هنا مش قادر مش انا حاجه. واحد عم بيطلع في الزق معايا. عديت على عمتي دخلت زرتها وانا معايا كسبتك. وانا ماشي بالسكه لقيت جنازه ضيعت. واحد مسجون وعايز شروط البيت له. واحد عنده مشكله ومتخانق مع بابا حتى طالع منهم. هو ده اسمه تعليم من الجاي. انما المنعزل ده ما ينفعش. ما ينفعش الادعيه لما حصلت الغيبه وكل الدولة المسلمة ارتدت إلا ما كان في مكة والمدينة وبعض بلاد البحرين دلوقتي في البحرين بس. قال بعض الصحابة مش صحابي لكن ذاك طبعا هناك فقط. فقال لأبي بكر يا أبا بكر اكتب بيتك وأطلق عليك بابك حتى يأتيك اليقين. فهنا على صوت أبي بكر وقال يا الله لو قاتلان لما تفرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله إذا قتلتهم على منعها أنقص الدين وأنا حي والله لو قتلتني يميني لقطعتها بشمالي. مش ممكن أعطى ده الداعية الميدانية بس تأتي هذا الداعية أمام مخلص يحفظ النية قبل العمل ولا يعتذر عن أي جهد يستطيع القيام به بدعم العجز أو خوف الرياء. بنقول له يا دكتور التهاب القرآن كويس جدا، ما تيجي بقى تشرب الناس مش عارف بتحايل عليه. أنا الدكتور حتى الدكتور بديله رسائل عامة أهو، حافظ القرآن راجل جيد وراجل له صوت وراجل له يعني عادي بتعمل غير الأدب الأدب. ودي مشكلة كبيرة يا إخواننا. أو أي حد بيجي يصلي بلاش يقول لك الترعية إذا ما دعي إلى شيء إذا رفع قرآن رفع نفى يده تسلمها عرابته باليمين أو يقطع راية يروح ماسكها بإيده ويقول لك أنا لها أنا لها ده الترعية. عايزين خطوة ولا لبس ولا ارفع السلم الناس مش لاقيين مفيش الذين يأخذون بالباطل أكثر من الذين يأخذون بالحق. فلا يدخل الآن الحق بما اشتغل إنما لو سيفعل على يحسن النية وينخر يحسن النية وينخر. ثانيا الداعية لا يدخل على الدعوة بأي مجهود أو طاقة. قصة الرومي سام البلد وسام مكة وراح النبي للذين فيها ايه فيها أمة فيش مكة المدينة فيها أمة. أول ما راحوا على طول بقى على السرير أبو بكر على السرير بلال على السرير فرح النص من الحمى وتحملوا الشيء إلى الله عز وجل فيه مشقة لكن قد جعل الله الزفار والذي أجعله في آية لنهدي أنهم سبلنا لنهدي أنهم سبلنا. الداعية يهتم بالمظهر الذي له دور في التأثير على الناس، هدامه أخطام منظم الخطوات رشيق العبارة ينتقي الألفاظ ولا يلقيها خط عشواء. قال عمر والله إني أحب لمن يتصدر الناس أن يلبس البياض فإنه أعظم في العيون. هذا البيض أيضا إننا بإجابات الزن والزن إيه أعظم في العيون مش كده بدنا خد خلي سيادكم إيه البيض بدون غلو وإصرار. خد بالك من نفسك وما تمشيش الغرار مقطعة ما تمشيش وشكش مقطع مثلا انك تكون عميل في خمس دقايق هتكون الدوائر بتجيب 2 جنيه اللي جنبك يقولك ياكل كلامك دال على ان انت تعرف. عارف اخوانا بعض الشباب قال بعض الاخوه اللي حسيت بيقول لي مش عارف كويس معايا مش مكلم قال له انا عايز اقول لك على حاجه تعرف مين هو مين احسن واحد في الدنيا؟ طلع تخيل هو على الدماغ فقال لي مثلا ممثل فلان فلان قال له احسن واحد في الدنيا اسمه كلمة ذلك بسرعة جاء جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطني الدين الذي عندك، كان بيسلمه فلوس تمر، وجاءت للدين بيوم ولا يومين قال ممكن التمر، إذا قال له ما عنديش غير نص الحصان بقى نص، ما عملتش ما بتفهم. يهودي اسمه من خلاه ولده، ثم قال أنتم أهل مصر يا بني عبد المطلب، قال يعني أهل مصر يا بني عبد المطلب يعني جماعة نصابين، يقولوا أنتم نصابين يا آل عبد المطلب. فلما سمع عمر ذلك وذلك جاي من زيادة وحاصرين بتاعه ماشيين تعبان فقعد كرسان الظهر كده، فالراجل واقف ووشه داخل. فلما راى عمر هذا دار خبابيك وعينه، قال سيدنا عمر كرم يا تمر وعين حمر الاوضاع بتاعت عينك كانت حمر، فلما كان يبلع كده العمل فعينيه اتسعت قد كده اتسعت كده، قال يا عدو الله تسعر ما ارى وتقول ما اسمع، ومن لولا ان يجد علي رسول الله لضربت عنقه. روح بس تقول لي تقول لي انا هنام منك انك عملت كده كنت ضربت عنقك مش فين دلوقتي رميت بقى تحت في الارض. عارف النبي طبعا الراجل اول ما سمع كلمتين دول اترعش، فقال له النبي يا عمر كنت انا وهو احوج الى رجل هذا منك ان تامرني بحسن الاداء. عمر ما هيقول للنبي تامرني بحسن الاداء. فمرة واحد بعت للنبي شوية فتحة في طبق، بعته الطبق مليان ذهب، بعته الطبق مليان ذهب. تقول لي تقول لي هتقول للنبي حسن الأداء، إنما عشان شيء النبي استواء في الكلام عشان النبي أسفل أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. يا عمر إذا فكنا نزل الأمر اللي عندنا ورديته خمسة بحرى صاع، صاع خمسة خمسة دفن، قال نزيدوا نزيدوا كمان بتاع 10 كيلو. ليه يا رسول الله؟ قال جزاء الله واحد في كورة الوقت. سيدي بصاري واقف وسيدي عمر بنزل له خلاص 100 كيلو خلصوا، قال له السابع 16. قال له 10 مليون 100 بس. قال له انتبه قال له 10 مليون. طب تديني 10 ليه؟ قال له عشان اخد ضفر. حينما تأمل وجهه لا رجل وجه كده احمر قوي وفرح قوي وقال يا عمر تبني مكانه؟ قال لا، قال انا زيد بن سعية انا حظ اليهود الاكبر. وضع الامام ابن السبتي بنبوة محمد الا ورثوها في التوراة الا صفة كنت مستنيها غير الناس الا صفة انه يزيد على من جهل عليه حلمه، استمعوا الى فرد يزيد على من جهل عليه حلما، واني اشهدك يا عمر اني اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وأن سطر بالي صدقة على المسلمين. في سيدنا نص فلوسه، في سيدنا إسلام حضر من أحضار اليهود القبيلة بتاعته كلها في الشهرات. طب لو كان هو طلب عنه قبل سيدنا عيسى. وفي سيدنا عيسى لمسة حالية وكلمة لطيفة إنما نحن دعاء ولسنا الداعية مستعد لكل موقف. فلديه الحلوى والكتيبات والاوراق الارشاديه والاساليب الجديده لغزو القلوب والطرق المنمقه. بص بقى في بعض الشباب كده تلاقي شباب من بتوع اليمين دول ما بيدخلش كله لا تاسي مش شباب جمعات. انا ممكن تروح في مكان كده تفتكر عن اثر عمر انت ما قصدك على الحلوى كده يا عمر والله ما انت عارف بقى الشيخ العالميه مش عارف ايه تعالى بس نصحح له شفت الشيء انت بارك من الزرار بيصلي لا راح حرامي حرامي بلغ من جرئته ان داخل البيت يفتش من تحت البيت يصلي. فبعد محمد طلق ده احنا نقطة الشباك قال له استنى على رجلك نظر اليه البيت فقال والله اني لا استحي ان تدخل بيتي وتخرج صفر اليدين وانا مبسوط ان خمس ما بقاش حاجه والله. طب نعمل ايه؟ قال له قم فصلى ركعتين. قال له احنا فاضل وصلى ركعتين وربنا ده فحنسه مالك الجزراء فيه ورحمة البيزو وطورت بيه الصبي مالك الجزراء عادل معروف الحرامي عادل في المنطقة حرامي فلاس بصف اللي جمع الشمس عند غابي الحرامي مع المال. فمالك الجزراء ضحك مع الموتى جنبي قال نزاع من السرقنا فسرقنا بيسرقنا سرقنا احنا خلاص الى راتبا. طيب ان شاء الله تعالوا لكم مع بسرعة عشان الموضوع تبقى يؤجل. أذكر الله خيرا وصلى الله وسلم على